يقول كما انه لا يسمى يعني ما يسمىش مؤمنا وان كان معه ايمان، كما انه لا يسمى كافرا وان كان ما اتى به من خصال الكفر وشعبه، ان المعاصي كلها من شعب الكفر كما ان الطاعات كلها من شعب الايمان. صح، كل المعاصي من شعب الكفر كما ان الطاعات كلها من شعب الايمان. والمقصود ان سلب الايمان عن الموضوع ده كله كان بيتكلم عشان الحكم بين الفريقين، فخلص بقى هو كلامه في الاصول كلها. هنذكر الكلام الاخير اللي كلمه عن فريق الصلاه برضه علشان نبقى ايه اتينا على الباب كله او الفصل كله، بحيث لا يخرج واحد ليقول عنا اننا قمنا ببتر بعض الايه النصوص او استخدمنا اسلوب القصد واللبس الذي نعيبه نحن على غيرنا. ماشي، وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله. يقول والمقصود ان سلب الايمان عن تارك الصلاه اولى من سلبه عن مرتكب الكبائر. هو هنا عايز يوصل للفصل، لما وصلت الادله عنده الى التكافؤ، وقلنا ان الادله عنده وصلت الى التكافؤ، فاحتاج رحمه الله عليه الى ان ايه يرجح من خارج عن طريق قضيه هل سلب الاسم او وصف تارك الصلاه بكونه كافرا، هل هنا المقصود الكفر الاكبر ولا الاصغر؟ فشوف يوصل لايه عند المعترك، وهذا امر من الامور التي يعني تتكسر النصال فيها على النصال، ولا يفوز فيها في هذه الامور اللي تعتبر مزادق الا كحول العلماء واكابرهم، مسائل كبيره جدا. فيقولوا ونحن بننقل، لسنا يعني من هذا الامر في قبيل ولا دبير كما يقال، وانما ننقل عن الائمه الاعلى. والمقصود ان سلب الايمان عن تارك الصلاه اولى من سلبه عن مرتكب الكبائر، لكنه ده كلام انا بقى، هل سلبه عن مرتكب الكبيره سلب اصل الايمان ولا كمال الايمان الذي يستحق به الايه المدح ويستحق به ما وعد الله به المؤمنين، مش كده ولا لا؟ فيقول لكن يعني هو عايز يقول ان سلب الايمان عن تارك الصلاه اولى من سلبه عن مرتكب الكبائر، لان بالفعل هل ترك الصلاه يتساوى مع الزنا؟ لا اكبر. ترك الصلاه يتساوى مع القتل؟ لا اكبر. علشان ترك الصلاه على خطوره ترك الصلاه، ترك الصلاه اخطر من قتل النفس التي حرم الله الا بالحق، عايزين اكثر من كده؟ ده امر ما فيش خلاف فيه بين اهل السنه فيه. ترك الصلاه حتى وان كان يعني قلنا بالكفر او بعدم التكفير، تصور لما يختلفوا في كفر تارك الصلاه، يبقى معنى ذلك انه ايه؟ انه امر خطير جدا، فترك الصلاه يكون اخطر من كل الكبائر الاخرى. فيقول هو اعلى الكبائر بعد الشرك بالله. واضح؟ بس مخرج من المله يجي الخلاف بين اهل العلم في هذا الشأن. يقول والمقصود ان سلب الايمان عن تارك الصلاه اولى من سلبه عن مرتكب الكبائر، وسلب اسم الاسلام عنه اولى من سلبه عمن لم يسلم المسلمون من لسانه وابي. النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه وابي، يفهم بمفهوم المخالفه ان من لم يسلم المسلمون من لسانه وابي فليس بايه؟ بمسلم. فيقول ترك الصلاه، ها تارك الصلاه اولى بسلب اسم الاسلام عمن لم يسلم المسلمون من لسانه وابي، فلا يسمى تارك الصلاة مسلما ولا مؤمنا وإن كان معه شعبة من شعب الإسلام والإيمان. مع شعبة، قال نعم. يبقى أن يقال فهل ينفعه ما معه من الإيمان في عدم الخلود في النار؟ يعني احنا متفقين على انه معاه شعبة، لكن احنا كنا بنقول ليس كل من قامت به شعبة يستحق بدخول الجنة، مش كده ولا لا؟ وليس كل من به شعبة من شعب الإيمان يكون مؤمنا، وليس كل من معه شعبة من شعب الكفر يعد كافرا، مش هذا الكلام. فأراد أن يطبق هذه الأصول على هذه القضية، فقال يبقى أن يقال فهل ينفعه ما معه من الإيمان في عدم الخلود في النار؟ فيقال ينفعه، ان لم يكن المتروك شرطا في صحه الباقي واعتباره. هيدخل بقى بحث اصولي هنا، هيقول بس بشرط ينفعه لو كان المتروك، احنا بنتكلم في المتروك اللي هو الايه؟ الصلاه. هل الصلاه شرط في صحه الباقي واعتباره؟ شوف اما جاي يتكلم في الشرط بيتكلم في الشرط هنا من الناحيه الاصوليه، مع انه بيعتبر ان الصلاه من داخل الايمان ولا من خارج الماهيه؟ من داخل الايمان، ما احنا متفقين على ان اهل السنه والجماعه بيقولوا ان العمل داخل ماهيه الايمان ولا خارجه؟ مش اتفقنا على هذا الكلام؟ وان قضيه الشرطيه عند الاصوليين اللي هي ما يؤثر عدمه في العدم، مش كده؟ ها؟ ولا يلزم من وجوده الوجود. وقلنا السبب ما يؤثر عدمه في العدم ويلزم من وجوده الوجود، يفارقان الركن اذ الركن يقع في داخل الماهية، اما الشرط والسبب فمن خارج. واضح ولا لا؟ ولذلك قلنا لما بيقول العلماء ان الاعمال شرط صحة او شرط كمال لا يقصدون بهذا الشرط الاصولي، وانما يقصدون الشرط الايه؟ اللغوي. ابن القيم في الحته دي بقى ما بيتكلمش عن الشرط اللغوي، بيتكلم في الشرط اللي هو الايه؟ الاصولي في الحته دي. بيقول لك ان لم يكن، بس هو معترف بانه داخل الماهيه ولا مش ولا من داخلها، بس ليس كل ما هو داخل في الماهيه اذا نقص سينقض الايمان او ينهدم. ما احنا متفقين على هذا، ان في شعب كثيره من الايمان من الممكن ان تطرق. زي ايه؟ ومن اكابر الشعب الصيام، من اكابر الشعب الزكاه، من اكابر الشعب الحج. اهو عندك اركان خمسه، اول ركن فيها لو انهدم ما بقاش في اسلام ولا ايمان اصلا، اللي هو ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لو ترك الحج ما خرجش من الاسلام برضه، من اهل النجاه يوم القيامه. لو ترك الصيام بشرط ما يكونش جاحد للحكم وما يكونش ارتكب ناقضا، احنا بنتكلم على الترك المجرد، ترك كان تكاسلا ولكنه ملتزم، ملتزم بقلبه، ملتزم طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما حد تكاسلا، ما زكى بخلا، ما طام تكاسلا. اهو في اركان ثلاثة نقطت ومع ذلك خرج من الايمان؟ لا، عنده اصل الايمان الذي يدخل به الجنة ان شاء الله، وان عذب او عفى الله عز وجل عنه، لان مرتكب الكبائر هذا في مشيئة الله تعالى، إن شاء غفر وإن شاء عذب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهنا يقول نعم يبقى أن يقال فهل ينفعه ما معه من الإيمان في عدم الخلود في النار؟ فيقال ينفعه بشرط إن لم يكن المتروك شرطا في صحة الباقي واعتباره، وإن كان المتروك شرطا في اعتبار الباقي لم ينفعه. لو كان ده شرط يبقى كله ايه؟ ان لم يوجد الشرط لم يوجد الايه؟ المشروط. قال ولهذا لم ينفع الايمان بالله ووحدانيته وانه لا اله الا هو، لم ينفع الايمان بالله، الايمان بالله عز وجل والايمان بوحدانيه الله وانه لا اله الا الله، لم ينفع من انكر رساله محمد صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ يعني واحد جاءك الله موحدا وكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد ان اقيمت عليه الحجه، لانه قال صلى الله عليه وسلم ما يسمع بي يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي الا وكان من اهل النار. فهنا يقول ولهذا لم ينفع الايمان بالله ووحدانيته وانه لا اله الا هو من انكر رساله محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنفع الصلاه من صلاها عمدا بغير وضوء. فشعب الايمان قد يتعلق بعضها ببعض تعلق المشروط بشرطه، خد بالك من الفقه والدقه والعلم. فشعب الايمان قد يتعلق بعضها ببعض تعلق المشروط بشرطه، وقد لا يكون كذلك. يعني الزكاه مش كده، ولا الحج كده، ولا الصيام. طب الصلاه بقى كده ولا مش كده؟ هي دي المساله الخلافيه اللي ايه؟ اللي هو هنا بيحاول يوصل لايه؟ لموضع العقدة علشان يحلها ويفتك بعد أن تعرضت الأدلة وتكافأت كما رأيت. يقول وقد

اريد ان ناتي جميعا الى كلمه سواء بيننا وبينكم. ايه هي الكلمه دي؟ ان احنا نتفق على منهج اهل السنه والجماعه باذن الله تبارك وتعالى. فلو خرجنا في مساله او سمعتم شيئا يخالف منهج اهل السنه والجماعه لا تفتحوا، نناقش ونتعلم ونفيد ونستفيد باذن الله تبارك وتعالى. يقول: ينقسم الكفر بحسب ما يقوم به من اعضاء البدن الى ثلاثه اقسام. اذا كان في تقسيم للكفر من حيث كونه مخرج من المله ولا غير مخرج من المله، الى كفر اكبر وكفر ايه اصغر. واضح؟ طيب الباعث على، يبقى تقسيمات الكفر يا اخواننا دي من حيث ايه بيحدث تقسيمها باعتبارات متعدده. لو شفنا مخرج من المله ولا غير مخرج من المله يبقى كفر اكبر وكفر اصغر. الباعث عليه: هل كفر الانسان من اجل التكذيب او من اجل الجحود او من اجل الشك او من اجل الاعراض او من اجل الاستكبار او الاستحلال الى اخره؟ كل ده الباعث عليه. طيب المبحث الثالث: الكفر اقسامه تقسيماته باعتبار ما يقوم به من اعضاء البدن. طب من اعضاء البدن اما الكفر بالقلب او باللسان او بالجوارح، ده عند اهل السنة والجماعة محدش بيخالف هذا الكلام ابدا. حتى الذين يقسمون الكفر الى كفر اعتقادي وكفر عملي ويقولون ان الكفر الاعتقادي هو المخرج من الملة والعملي غير مخرج من الملة، هؤلاء من اهل السنة والجماعة كلامهم ايضا يكفرون بالعمل. خدوا بالكم من الكلام ده عشان دي شبهة كان البعض يتهم بها بعض الشيوخ العلماء الاكابر في هذا العصر بانهم لا يكفرون بالاعمال، وهذا خطأ. ونبين هذا الكلام الان ان شاء الله تعالى. يقول: ولو وجدتم برضو في شيء من الخروج على الجادة او لوي اعناق النصوص او لوي الكلام اهل العلم، واحد يرفع ايده كده ويبعت ورقة ونتناقش باذن الله تعالى. لان احنا عاملين يعني مفيش ضغوط علينا، مفيش، ما بنناظرش حد، ما بنناقش حد وحد بيرد علينا، احنا قاعدين بنتعلم. فالحمد لله الجو ايه؟ يعني يسمح بالمناقشة ويسمح بالعلم ويسمح بالتعلم والقراءة التؤدة والبحث وإعادة النظر مرة واثنين وعشرة. واضح؟ لأن احنا بنتكلم في يمكن أخطر قضايا اختلف فيها المسلمون وشباب ما يسمى بالصحوة في هذه الأزمنة. فعلينا بالتؤدة بمشيئة الله تبارك وتعالى والاستعانة بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه والأخذ عن أكابر أهل العلم لا عن الأصغر. فإذا جاءكم العلم من أكابركم نجوتم، وإذا جاءكم العلم عن أصاغركم ألدتم. نسأل الله السلامة والتسديد إن شاء الله. يقول: ينقسم الكفر بحسب ما يقوم به من أعضاء البدن إلى ثلاثة أقسام: كفر قلبي وكفر قولي وكفر عملي. وقد ذكر هذا التقسيم العلماء في سياق حديثهم عن أقسام الكفر وانواع الرده. قال السبكي، والسبكي اشعري، لكن خدوا بالكم هذه مسائل لن يختلف فيها لا الاشاعره ولا اهل السنه، خدوا بالكم من الكلام ده. قال: التكفير حكم شرعي سببه جحد الربوبيه او الوحدانيه او الرساله او وحي. اهو بدانا كفر كفر الحوت، كمل للاخر. او قول او فعل حكم الشارع بانه كفر وان لم يكن جحدا، اهو اشعري وبيقول منهج اهل السنه. واضح؟ يبقى جعل الكفر هنا ايه؟ جعل الكفر هنا ايه؟ بالقلب، وجعله باللسان، وجعله بالفعل. بس الكفر لا يكون الا ان كان عن الله او عن رسوله صلى الله عليه وسلم، لان الكفر حكم عقلي ولا حكم شرعي؟ شرعي، مش حكم عقلي. طيب عيد كلام الرجل ثاني عشان ما نظلموش. يقول: التكفير حكم شرعي سببه، مش قلنا احنا الاسباب الباعثة عليه بيكون كذا او كذا او كذا، سببه جحد الربوبية فمن جحد الربوبية فقد كفر، او الوحدانية فمن جحد وحدانية الله فقد كفر، او الرسالة، مش كده؟ يعني جحد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر. حد يجادل في ده؟ قال: او قول او فعل. يبقى في اقوال مكفرة وفي افعال مكفرة. قال: حكم الشارع بانه كفر، يبقى اقوال حكم الشارع بانه كفر، افعال حكم الشارع بانها كفر، يبقى جعل الكفر هنا ايه؟ بالقلب وباللسان وبالجوارح. صح ولا غلط؟ ولا الرجل اخطا؟ اهو اشعري.

من يعتقد وجوب إكرام هذا عالم ويجب إكرامه، وكل الناس بيقولوا انه يجب الإكرام، ولكن هذا الشخص سفيه يهينه. قال كما يترك ما يعتقد وجوب فعله، يعني قص عليه، قص على ايه؟ كما يترك ما يعتقد وجوب فعله. قد تعتقد وجوب فعل شيء انت معتقد انه واجب عليك لكنك بتتركه كسلا او اي لاي سبب من الاسباب، ويفعل ما يعتقد وجوب تركه، يعلم ان الربا حرام، يعلم ان الزنا حرام ويأتيه فيفعل ما يعتقد وجوب تركه. فهم بص بيقصوا على ايه؟ ثم رأوا ان الائمة قد كفرت الساد، فقالوا انما كفر لان سبه دليل على انه لم يعتقد انه حرام، واعتقاد حله تكذيب للرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى اعتقاد، شوف بص جابوها بايه، فلسفوها ازاي. فقالوا السب ليس كفرا، وانما السب امارة او دليل على انه لا يعتقد وجوب احترام النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب تقديره ووجوب تعذيره وتوقيره. قالوا وانما كفر لان سبه دليل، مش السب كفر، لا، دليل على انه لم يعتقد انه حرام، واعتقاد حله تكذيب للرسول عليه الصلاة والسلام. فلما اعتقد الحل يبقى هنا اعتقد ايه؟ تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، فعاد على اصل الايمان بالابطال اللي هو الايه؟ التصديق، برضه لان الايمان عنده تصديق بس. فقال فكفر بهذا التكذيب لا بتلك الاهانة، وانما الاهانة دليل على التكذيب، فاذا فرض انه في نفس الامر ليس بمكذب كان في نفس الامر مؤمنا، وان كان حكم الظاهر انما يجري عليه بما اظهره. فقال ابن تيمية فهذا مأخذ المرجئة ومعتضديهم. عرفت المأخذ منين؟ لان العقيدة عنده والايمان كله مبني على ايه؟ تصديق. فطالما مبني على التصديق يبقى عنده السب في حد ذاته ليس كفرا، وانما امتى يبقى السب عنده كفر؟ لما وجدوا فيه اجماع على التكفير، قالوا طب ما خلاص امام الامة اجمعت على التكفير، يبقى ماذا نفعل في هذه القضية؟ يبقى معنى ذلك ان هذا السب عاد على اصل التصديق بالابطال. كيف؟ يبقى اعتقد حل، فلما اعتقد حل ما حرم الله كان مكذبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن تيمية شن على ابن عقيل في صفره المسلول لما قال يكفر سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لو استحل. قال له هي دي الشبهة التي دخلت على مين؟ على المرجئة. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن اهل السنة والجماعة بقى يقولوا ايه؟ هذا الكفر يكفر ظاهرا وباطنا، لانه ما قال وسب الا لانه طالما ما عندوش اي سبب من الاسباب ولا اكراه ولا غيره. ماذا كانت النتيجة لما لم يكن مكرها، ولما كان قاصدا، ولما كان عالما؟ وقع هنا في الايه؟ في الكفر ظاهرا وباطنا، لانه فقد الحب. لان لو كان في قلبي حب، ولو كان في قلبي توقير، ولو كان في قلبي تعظيم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ما وقع في هذا الايه؟ الامر. واضح يا اخوانا ولا لا؟ نرجع الى كلام الكتاب مرة اخرى بعد ان خرجنا عنه لننقل ما ذكره ابن تيمية في الصارم المسلول، وكان اولى ان يذكر في الكتاب هنا في هذا المقام. يقول شيخ الإسلام وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعا فقد شرح بها صدرا وهي كفر. شوف بقى الكلام برضو في مجموع الفتاوى المجلد السابع صفحة 220. يقول وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعا، بقى دايما يقيد طوعا، فقد شرح بها صدرا. ليه بيقول شرح بها؟ لأن الآن يقول من كفر بالله إيه؟ من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره. يبقى مين اللي هو يستحق الكفر؟ من شرح بالكفر صدره. فقال إذا تكلم بكلمة الكفر طوعا فقد شرح بها صدره، طالما قالها بدون أي أسباب، لا في إكراه وكان قاصدا وكان عالما وما فيش عنده أي موانع من موانع الإيه؟ الكفر، وتحققت به الشروط، هو ده الذي قال الله تعالى عنه فقد شرح بها صدرا وهي كفر. واخدين بالكم ولا؟ قال ايضا رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد السابع صفحه 560، وايضا فانه سبحانه استثنى المكره من الكفار لما قال الا من ايه؟

مش مكفره، لكن هم ظاهر وباطن. ليه؟ لانها مستلزمه، لان في علاقه لزوميه بين الظاهر والباطن عندهم. والكلام ده هنتوسع فيه لما ناتي في شرح الايمان ان شاء الله تعالى من كتاب التقويم. قال: فانها مستلزمه للكفر الاعتقادي ولا بد، ولم تكن هذه لتقع الا من منافق مارق او معاند مارد. شيخ الاسلام ابن تيميه بيقول ايه بقى؟ بيقول في مجموع الفتاوى المجلد 14 صفحه 120 في الحته دي كلمه جميله قوي. قال رحمه الله عليه: وكذلك تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم بالقلب وبغضه وحسده والاستكبار عن متابعته اعظم اثما من اعمال ظاهره خاليه عن هذا كالقتل والزنا والشرب والسرقه. تكذيب الرسول بالقلب صلى الله عليه وسلم وبغضه وحسده والاستكبار عن متابعته اعظم اثما من اعمال ظاهره خاليه عن هذا، خاليه من الحسد والبغض والاستكبار والكراهيه للنبي صلى الله عليه وسلم، كالقتل والزنا والشرب والسرقه. وما كان كفرا من الاعمال الظاهره كالسجود للاوثان وسب الرسول عليه الصلاه والسلام ونحو ذلك، فانما ذلك لكونه مستلزما لكفر الباطن. والا فلو قدر انه سجد قدام وثن، لو قدر انه سجد قدام وثن ولم يقصد بقلبه السجود له بل قصد السجود لله بقلبه، لم يكن ذلك كفرا. يبقى القضيه يكون ايه؟ قاصد للامر، مع انه امام الناس هذا الفعل الذي فعله، خدوا بالكم الفعل اللي فعله ده ها كفر، لكن يسال لماذا فعلت هذا؟ انا كنت بعظم الله. وازيك لابد من السؤال، امال احنا بنقول ليه لابد من وجود الشروط، مع ان الكل علماء بيقولوا ايه؟ السجود للصلاه الكفر مخرج من المله، لكن لما جاء على الفرض قال لك ايه؟ اهو ده كلام مين؟ ابن تيميه المجلد ال 14 صفحة 120 في مجموع الفتاوى. والكلام ده دايما الشافعي قال بالظبط. شوف الشافعي بيقول ايه في حديث خاطب ابن ابي بلتعه، يقول رحمه الله عليه، يقول حديث خاطب ابن ابي بلتعه، عارفين خاطب عمل ايه؟ ارتكب الجريمه التي تسمى بعرفنا الخيانه العظمى، بلغ خبر النبي صلى الله عليه وسلم بانه سيذهب لفتح مكه، دس رساله وارسلها الى اهل مكه، يعني جريمه جاسوسيه وخيانه لما اتمنه الرسول صلى الله عليه وسلم عليه من خبر. هذا الامر من الممكن انه تتعمل مذبحه للجيش الاسلامي وفيهم الرسول عليه الصلاه والسلام، صح ولا غلط؟ امر خطير نزلت فيه سوره الممتحنه، وامر خطير يخص الولاء والبراء، ومن يتولهم منكم فانه منهم. ومع ذلك ما كان خاطب منهم في يوم من الايام ولا لحظه من اللحظات. شوف الشافعي بيقول ايه رحمه الله عليه، يقول حديث خاطب بن ابي بلتعه لما كاتب قومه في مكه يخبر بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما وضحنا لك طرح الحكم باستعمال الظنون، لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال من أنه لم يفعله شاكا في الإسلام وأنه فعله ليمنع أهله، ويحتمل أن يكون ذلا لا رغبة عن الإسلام، واحتمل المعنى الأقبح اللي هو الإيه؟ الكفر والنفاق. كان القول قوله فيما احتمل فعله، ما دام الفعل يحتمل يبقى القول قول مين؟ قول الذي فاعل، يرجع الى قوله واحسبه على الله عز وجل، واخدين بالكم ولا لا؟ فقال احتمل، كان القول قوله فيما احتمل فعله، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بان لم يقتله، لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء في الحديث بيقول له اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ بيقول لمين؟ لاسامه. هل شققت عن قلبي؟ السؤال هنا، وهل لو شق اسامه عن قلبي وعلم ان الرجل قالها خوف السيف، هل يجوز له ان يقتله؟ قولوا لا، والا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي بن سلول. هم للمنافقين حكمهم كان ايه؟ لنا الظاهر والباطن عند الله عز وجل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه العلم من عند الله بانهم كفار. كان يعلم ولا لم يكن يعلم؟ لم يكن يعلم، ولا ده كمان اخبر حذيفه ابن اليمان باسمائه. وكان حذيفه حينما يموت واحد عمر يبقى واقف يتفرج، لو تقدم حذيفه يدخل يصلي، لا حذيفه اتعب ما صلاش يرجع، يعرف ان ده منافق يعني كافر.

بصفات الله عز وجل، اصل الدين، اصل التوحيد. ومع ذلك عبر الامام احمد هؤلاء العلماء الحكام بايه؟ بجهلهم، لانهم لبس عليهم، لبس عليهم بشر المريسي، وربت عليه ابن ابي دؤاد وغيرهم من ائمه الاعتزال. فهم وان كفروا بعض القائلين بهذا والداعين اليه كابن ابي دؤاد وغيره، وكفروا بشر المريسي، كفروا الجعد بن صفوان، وكفروا الجعد بن درهم، وكل دول كفروهم باعيانهم. ومع ذلك ما كفروا اولياء الامور، لانهم كانوا في نظرهم ايه؟ ملبسا عليهم. كان جهل، مش فاهمين حكام من زمانهم كانوا اعلم من حكام زماننا، مش كده ولا لا؟ كانوا اعلم منهم بالناحية الشرعية، اعلم منهم في الدين بكتير. ومع ذلك كان هذا حكم امام اهل السنة والجماعة. سيقول فيطلق القول بتكفير القائل كما قال السلف: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال ان الله لا يرى في الاخرة فهو كافر، ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة. ويقول الشيخ محمد ابن عبد الوهاب: ومسألة تكفير المعين مسألة معروفة، إذا قال قولا يكون القول به كفرا، فيقال من قال بهذا القول فهو كافر، ولكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. محمد ابن عبد الوهاب على نفس منهج ابن تيمية، وإن كان قد ظلم محمد ابن عبد الوهاب كما ظلم ابن تيمية، واخدين بالكم أهو. يقول نفس كلام شيخ الإسلام. يقول المؤلف: والمقصود هو تفريق العلماء بين التكفير المطلق وتكفير المعين، وأن هذا التقسيم صحيح معتبر عند المحققين من أهل السنة. وسيأتي بيان الضوابط الموضحة لكل من التكفير المطلق وتكفير المعين بعرض النصوص في ذلك وأقوال أهل العلم على وجه التفصيل. ثم ذكر بعضا من شعب الإيمان التي ذكرها الإمام ابن القيم الجوزية ونقلها عنهم. يبقى هنا اتكلمنا عن انقسام الكفر بحسب الايه؟ بحسب بالضبط. والكفر بالنسبة لكونه طارئا، وبالنسبة لكونه اصليا، وكذلك بالنسبة للاسباب الباعثة عليه، وكذلك بالنسبة لكونه مخرج من الملة او غير ايه؟ مخرج من الملة. طيب، احنا نكتفي بهذا القدر النهاردة، واطلنا على حضراتكم، فنكتفي عشان احنا مش عاوزين نكفر، عشان الامور ما تبقاش ايه يعني فيها صعوبة على اخواننا الذين يتابعوننا. اخونا بيقول لي: عيالي في العمل لا يصلي ابدا، وانا اجلس معه والقي عليه السلام واعامله معاملة حسنة واجلس معه كثيرا، ما الحكم؟ الحكم يا اخي ان تستمر على هذا، فباذن الله تبارك وتعالى ربما ياتي من ورائه خير، وباذن الله تبارك وتعالى اذكروا نعمة الله تبارك وتعالى عليكم، كما يقول: كذلكم كنتم من قبل فمن الله عليكم. فكلنا يعني كنا بعيدين، ثم هدانا الله تعالى، نسأله ان يهديه كما هدانا وان يزيدنا هدى. اخونا بيقول لي: فهمت من الحالة التي ذكرها العلامة ابن القيم في حالة تارك الصلاة والسيف على رقبته انه كافر كفر اكبر، وحضرتك قلت ان الفقهاء مختلفين هل يقتل ردة ام مؤمن يصلى عليه، فالراجح كفره، فهل فهمي صحيح؟ انت ما خدتش بالك، احنا العلماء بيتكلموا في كفر تارك الصلاة، هل يكفر ام لا يكفر، لكن اتفقوا على قضية الحد، فيقولون اذا قتل هذا الانسان ما تدرجوا لمثل هذه المسألة التي وضعهم فيها الامام ابن القيم. وهؤلاء الفقهاء حينما يقولون بقتله وتغسيله ودفنه بعد الصلاة عليه، هؤلاء أئمة من أهل السنة والجماعة، منهم صاحب المغني ابن قدامة المقدسي، خلي بالك، بدليل بيقول ايه؟ ما ورثناش، والكلام ده في الشرح الكبير كمان غير المغني، ونقلوا ابن تيمية في شرح العمدة، والدليل ما عندناش مقبرة خاصة لتهريك الصلاة، بل اما ان الانسان يدفن مع المسلمين واما يدفن مع الكافرين، مفيش تارك للصلاة دفن في هذا الامر. لكن الحالة اللي بتتكلم بيتكلم عليها بيتكلم عن اللي بيقوله ايه، اللي بيقوله ان هذا المات يموت ايه، مش كده ولا يا ريت بيقولوا كامل الايمان كمان، واضح ولا لا؟ وايمانه كمثل ايمان جبريل، فهو هنا بيشنع على المرجئة، واخدين بالكم ولا لا؟ ما بيشنعش على الفقيه اللي ممكن يخالفه. لكن هنا المسألة بيقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه هذا الكلام دليل على ان ده مذهب ابن تيمية وابن القيم، لان ابن تيمية وابن القيم ما بيكفروش الذي يصلي ويترك، يصلي ويترك ما بيكفروش، والكلام ده بنص كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، لا يكفر الا من تركها كلية. ثم يحدد هذه الحالة، فالشيخ الألباني بيقول ايه، ظني من كلام ابن تيمية وابن القيم انه لا يكفر الا في هذه الحالة، وهو معه واضح، لان الحالة دي الذي يفهم قضية لزومية الظاهر مع الباطن والتلازم بين الظاهر والباطن يستحيل يقول ان الشخص ده يكون عنده ايه، ايمان في قلبه، واضح؟ ده اللي قصدنا ان احنا نقوله. هل عندما يقول اهل السنة الايمان قول باللسان وعمل بالجوارح وتصديق بالقلب، فهل مع هذا التقسيم يقسم تصديق القلب الى قول القلب وعمل القلب؟ ما ده لا سمونش تصديق القلب، لا ويقولوا ايه، لا دول قول باللسان وعمل بالجوارح والاركان واعتقاد بالقلب، ولما يقولوا التصديق يبقى يقصدوا انهي تصديق، التصديق الكامل؟ لا التصديق الكامل، بس خلي بالك التصديق القلبي، التصديق القلبي لو زاد وصل الى حالة معينة يصدقه، شوف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، والايه والفرج يصدق ذلك كله او ايه او يكذبه، واخدين بالكم؟ يبقى في تصديق ايه ازيد من قضيه اني بصدق فقط، انت قلت الكلام انا مصدقك، لا ده يقصده اللي هو ايه معاه اعمال القلوب كمان، واضح كلامه هنا؟ يبقى الامر التصديق نفسه يقصده انه ايه يتسع. ولذلك دايما تجدون الشيخ الشنقيطي لما يتكلم عن الايمان يقول الايمان تصديق بالقلب وباللسان وبالجوارح، فيجعل اللسان تصديق، كلام اللسان تصديق، ويجعل الجوارح عملها نفسها ايه تصديق. دايما الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه وهو من علماء اهل السنة الكبار يقول الايمان تصديق بالقلب وباللسان وبالجوارح، يقول لا ده ايه دخل لا تصديق بس، ده ما فهمش، ده كلامه كلام فقيه عالم فاهم ان كلمة التصديق تتسع لتشمل كل هذه الامور، مش التصديق الكلامي بتاع علماء الكلام، واخدين بالكم ولا لا؟ فهو ده المقصود ان شاء الله، فداخل في عمل القلب. هل المسلم الذي سب الرسول عليه الصلاة والسلام او اتهمه بتهم له توبة ام هذا ليس له توبة؟ له، مفيش حد ملوش توبة، له توبة، لكن حق الرسول صلى الله عليه وسلم يسقط عند ولي الامر في مسألة الحد ولا لا؟ هو ده اللي اهل السنة بيتكلموا فيه، والشيخ ابن تيمية ألف الصارم المسلول من اجله، ألف الصارم المسلول من اجل ان يبين ان هذا الامر حق الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتنازل عنه في حياته، ولو سب الله وتاب خلاص يرفع عنه الحد، لكن بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم حد، لانه له حق وما عفاش عنه، لكن له توبة بينه وبين الله؟ لا له توبة، مفيش حد ملوش توبة. كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والله مش فاهم قصة الشركات المحمول دي بتجيبوا تأتونا بأمور انا مش فاهمها، مش واخد بالي منها. امام في المسجد الذي اصلي فيه يتعمد في صلاة يقنط في صلاة الفجر دائما وان نسى يسجد سجدتين للسهو، يا الارفع وراءه يدي، ارفع ايديك ورابعك ما تصليش معه، يعني لو ما فيش مكان اللي هو صلي معه مش مشكلة، وارفع ايديك وامن على دعائك حتى لا تحدث فرقة، فالخلاف شرط، لكن يعني الاولى انك تصلي في مسجد ما يكونش فيه بدعة. قالت بيسألني برضو اخر سؤال، احيانا الاخوة مش مركزين في اللي بقوله او ممكن يكون الامر جاء مننا، يعني انا مش مبوضحش الامور كويس في بعضها يعني. فهل من دعاه السلطان للصلاه ابى فقطع عنقه هل يدفن في مقابر المسلمين ام لا؟ فاذا كان الجواب بلا فلماذا نقل الامام المقدسي رحمه الله ابن قدامه يعني ان كل من قتل لتركه الصلاه قد دفن في مقابر المسلمين؟ اصل الحاجات دي ما حصلتش. ما هو خلوا بالكم، هل انتوا عارفين ان في واحد رفع عليه السيف؟ دي مساله تقديريه، وقالوا هيتصلي يعني يقتلك. كله صلى وخلص، ما فيش حد اقيم عليه هذا الحد. خلي بالك، زي ما ابن تيميه بيتكلم عن حد الزنا بيقول لم يحدث في تاريخ الاسلام حتى زماني ان اقيم حد الزنا بشهاده شهود، وانا بقول ولغايه زماننا ما حصلش بشهاده شهود. كل الحدود اللي اقيمت كانت عن طريق ايه؟ اعتراف. خلي بالكم، لان صعب جدا تحقيقها عن طريق الشهود. فنفس الكلام، مفيش واحد هترفع على رقبته زي ما بيقول لك ده، لو جابوه وحطوه في الاسم ده او النقطه اللي جنب بيته وقالوا له لو ما صليتش هنحبسك، مش قتل ولا حاجه ولا في اي حاجه، بقول لك هيخرج بسبيل الله. ما هو الشرط الذي ينفع تارك الصلاه الذي معه شعبه من شعب الايمان في عدم الخلود من النار؟ مش ما هو الشرط، يعني ايه يعني؟ هل الصلاه، كان الشيخ ابن القيم بيقول هل ترك الصلاه، هل الصلاه تعد شرط في شرط في قبول الباقي ولا لا؟ هل هي زي شهاده ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هو شهاده محمد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ما اتاش بها الانسان بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم واقامه الحجه على الانسان دي، هيبقى موقفه ايه؟ لا اله الا الله ما تنفعوش. لكن بقول هل ترك الصلاه زي ترك الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا ترك الصلاه زي اي شعبه من الشعب التي لو تركها الانسان ينفعه ما معه من توحيد؟ هي دي القضيه. بعض العلماء والجمهور بيقول لا تنفعه التوحيد، ينفعه. جمهور اهل العلم بيقول تنفعه، مالك وابو حنيفه والشافعي وكثير جمهور بيقول انها تنفعه. والامام احمد له روايتين في المساله، الروايه الاولى انه ايه؟ انها تنفعه ولذلك لا يخرجه من المله، والروايه الثانيه التي يعمل بها علماء الحجاز الان انه ايه؟ لا تنفعه. ابن عثيمين بيقول كلام غريب جدا بقى، بيقول لك ولو واحد ترك صلاه في بلاد علماؤها يقولون بعدم تركه بعدم تكفير تارك الصلاه لا يفعل. مش قال ذلك في القواعد المطلقة وفي شرعي الرياضة؟ ونجيب لكم النص بإذن الله تعالى. هل معنى أن تارك الصلاة لا يكفر لأنه إذا أقام عليه حد تارك الصلاة قطع رأسه بأنه تراجع ويصلي؟ فأنا وضحت الكلام ده، بس أنتوا تقريبا مش واخدين بالكم. الحكم في سفهاء المسلمين ممن يكسرون من سد الدين في الشوارع وكيفية التعامل، ما تتعجلش، هنتكلم عن هذه الأمور إن شاء الله، كل الحاجات اللي هي فيها بإذن الله تعالى يعني شيء من الابتلاءات في زمان الناس اليوم وتعم بها البلوى، هنذكر أقوال أهل العلم فيها إن شاء الله. بس أنا عاوز أمشي، أنتوا جاي تسألوا من الآخر، أنا عايزين نبدأ من الإيه؟ خطوة خطوة، إحنا ماشيين خطوة خطوة ولا عدينا حاجة؟ إحنا ماشيين خطوة خطوة، عايزين إيه؟ ناخد سنة أولى الأول، سنة ثانية، سنة ثالثة، يعني نتربى بصغار العلم قبل كباره. فمش عاوزين ناخد النتيجة دلوقتي. مش عايزين نحل مسائل. ناخد النظريات الأول، واخدين بالكم؟ علشان بعد كده نعرف نقول بما أن إذا، ماشي؟ رياضة بقى. واحد خرجنا عن الموضوع، مشاهدة مباراة كرة القدم، يا راجل يا طيب خليك هنا. معنى أن الرجل لا يسمى فاسقًا إلا إذا غلب عليه الفسق. أو ليس الرجل قد يغلب على حال الفسق ولكن أصل الإيمان عنده ما زال موجودا يكون فاسق. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أنت فهمت غلط. إحنا ما بنتكلمش عن الفسق الأكبر المخرج من الملة. أخونا بيقول لنا إيه؟ ما معنى أن الرجل لا يسمى فاسقا إلا إذا غلب عليه الفسق؟ يعني لو كثرت منه الأعمال. واحد بيتاجر بالربا، مش كل الربا مرة، شغال متاجر في الربا، ده فاسق. واحد بيزني باستمرار وما بيتوبش منه، ده فاسق. واحد بيسرق باستمرار، فاسق. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى مش عشان قتل كبيره مره، لا مستمر عليها، الاصرار. بياتي من اغلب حياته كلها، يبقى ده فاسق. بيقول لك طب ممكن يكون معاه، طب ما احنا ممكن يكون معاه اصل الايمان، ايه المشكله؟ اصل الايمان لو اتشال هيبقى كافر. اصل الايمان لو اتشال خلاص. انسى، ما بقاش فيه حاجه خالص. لكن اصل الايمان معاه تسمى فاسق وتسمى، واخدين بالكم ولا لا؟ لانه فاسق، الفاسق الملي